ذات الشيء نفسه لا باعتبار ما يحصل في نفس متلقيه من العلم أو المعرفة أو الإدراك. فإنك إذا قلت مثلا عند إرادة بيان معنى مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا أو وصفا، جعلت حد مصطلح الحديث موضحا باعتبار ما يقع في نفس متلقيه من العلم أو المعرفة أو الإدراك، والمختار أن يكون بيان حده باعتبار ذاته هو، وهي القواعد التي ذكرت. فيقال مصطلح الحديث هو قواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا أو وصفا. ونظير هذا القول هنا، فالمختار ألا يقال العلم بكذا وكذا أو المعرفة بكذا وكذا أو الإدراك لكذا وكذا، ويذكر متعلقها مباشرة. فيقال هنا وفق ما تقدم هي قسمة التركة بين مستحقيها، هي قسمة التركة بين مستحقيها. فهذه هي حقيقة المواريث، وأنها تجمع هذا المعنى المذكور في كونها قسمة للتركة بين مستحقيها. وهذا يجمع أمرين، وهذا يجمع أمرين: أحدهما قسمة التركة، أحدهما قسمة التركة، والتركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فما يتركه الميت بعده يكون تارة مالا كنقد أو عقار، ويكون تارة حقا كشفعة أو خيار في بيع، ويكون تارة اختصاصا مما ليس حقا ولا مالا كتركه كلب صيد أو جلد ميتة لم يدبغ. فهؤلاء المتروكات تتعلق بهن القسمة، والآخر أن تلك القسمة للتركة يراد منها إيصال ما فيها إلى مستحقه، أن تلك التركة يراد منها إيصال كل ما فيها إلى مستحقه، وهم الوارثون للميت. فيعطى كل واحد منهم الحق الذي قدر له شرعا، والوارثون للميت المستحقون تركته أربعة أقسام، والوارثون للميت المستحقون تركته أربعة أقسام: فالقسم الأول من يرث بالفرض والتعصيب، من يرث بالفرض والتعصيب، والقسم الثاني من يرث بالفرض فقط، من يرث بالفرض فقط، والقسم الثالث من يرث بالفرض بالتعصيب فقط، من يرث بالتعصيب فقط، والقسم الرابع من يرث بلا فرض ولا تعصيب. من يرث بلا فرض ولا تعصيب وهم ذو الأرحام، وهم ذو الأرحام. والمراد بالفرض اصطلاحا حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم، حق حظ حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. وأما التعصيب فهو اصطلاحا حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم، حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فتركة الميت تقسم بين فتركة الميت تفرق بين الأقسام الأربعة المتقدمة، الذين منهم من يرث بفرض وتعصيب معا، ومنهم من يرث بفرض فقط، ومنهم من يرث بتعصيب فقط، ومنهم من يرث بغير فرض ولا تعصيب وهم ذو الأرحام. وهذه الأقسام الأربعة دائرة فيما يوجد أو يعدم على الفرض والتعصيب، وتقدم معناهما من كون الفرض عندهم اصطلاحا هو حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم، وأن التعصيب هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فالحقيقتان المذكورتان للفرض والتعصيب تدوران على ألفاظ، أولها الحظ، والمراد به هنا إيش؟ النصيب، والمراد به هنا النصيب. واسم الحظ هو الموضوع له شرعا، واسم الحظ هو الموضوع له شرعا، ومنه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وثانيها أن الحظ المذكور هو من تركة الميت، أن الحظ المذكور هو من تركة الميت، وتقدم معنى التركة. وثالثها أن ذلك الحظ من التركة يكون تارة مقدرا شرعا، يكون تارة مقدرا شرعا، وذلك في الفرض، وذلك في الفرض، ويكون تارة غير مقدر شرعا، وذلك في التعصيب. ورابعها أن الوارث بفرض أو تعصيب أو بغيرهما معلوم شرعا، أن الوارث بفرض أو تعصيب أو بغيرهما معلوم شرعا، أي مبين بطريق الشرع، أي مبين بطريق الشرع، فجعل له هذا الحظ من التركة بدليل شرعي، فجعل له هذا الحظ من التركة بدليل شرعي. ثم ذكر المصنف الأصل في هذا الكتاب، أي الحجة القاطعة فيه من الأدلة، فقال: والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، حتى قال مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وآخره قوله متفق عليه. فجعل مدار كتاب المواريث على هذه الأدلة الثلاثة، وهي نوعان: أحدهما آيات قرآنية في أول سورة النساء وآخره، آيات قرآنية في أول سورة النساء وآخره، والآخر حديث نبوي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها، الحديث متفق عليه. فهذه الأدلة الثلاثة المذكورة هي أصول كتاب المواريث، وما لم يذكره من الأحاديث النبوية أصلا هنا مع ذكره فيما يستقبل من كلامه عند ذكر بعض أصحاب الفروض فهو جار على وجه التبع. فأصل الفرائض من السنة هو حديث ابن عباس هذا، وغيره من التفصيل الواقع له. فأم الفرائض من القرآن آيات سورة النساء، وأم الفرائض من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور. والمراد بالأم في عرف أهل العلم هنا الأصل الجامع لما يذكر معه، فهذه الأدلة هي الأصل الجامع للمواريث في الكتاب والسنة. ومن محاسن التصنيف تصنيف أبي بكر السهيلي كتابا حافلا في تفسير آيات المواريث، فإنه أفرد كتابا فسر فيه آيات المواريث ليقع بيانها تاما بحسب ما جاء في القرآن الكريم. ومما ينبغي أن يتبعه في الحسن أن يصنف كتاب جامع في شرح الأحاديث الواردة في الفرائض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التصنيف الملتمس صنو التصنيف المتقدم لأبي بكر السهيلي. فإذا تم هذان التصنيفان وأحسن ملتمس العلم فهمهما أخذ بأصل وثيق في فهم كتاب المواريث ومعرفة الفرائض، فإن الباب نقلي محض لا مدخل للقياس فيه، ومرد النقل فيه إلى القرآن والسنة، ويلحق بالسنة ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار في قسمة شيء منها، وهو معروف عند أرباب هذا العلم. ثم ذكر المصنف مشمولات هذه الأدلة الثلاثة المذكورة، فقال: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. انتهى كلامه، أي أن هذه الأدلة تدور رحاها على تعيين أمور ثلاثة، تدور رحاها على تعيين أمور ثلاثة: أولها أصحاب الفروض، أولها أصحاب الفروض من الوارثين، وثانيها حظوظ إرث كل واحد منهم، حظوظ إرث كل واحد منهم، وثالثها شرط ذلك الإرث للحظ المقدر له، شرط ذلك الإرث للحظ المقدر له. فمثلا قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وتركه، فإن لم يكن له ولد، ايش؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ايش؟ الثلث والسدس، فلأمه الثلث. فهذا مشتمل على ذي فرض، هو من؟ الأم. وعلى فرض هو الثلث. وعلى شرطه وهو ألا يكون له، ألا يكون للميت ولد، ألا يكون للميت ولد. فمدار دلالة تلك الآيات على تلك الآيات وحديث ابن عباس على مشمولاتها ترجع إلى تعيين الأمور الثلاثة المتقدمة، وتفصيل ذلك: أما أصحاب الفروض فإنهم عشرة إجمالا، أما أصحاب الفروض فإنهم عشرة إجمالا، وهم الزوجان والأبوان والجد والجدة، والجد والجدة، والأخت مطلقا، والأخت مطلقا، أي سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأم أو أختا لأب، أي سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم. والبنت، وبنت الابن، والأخ لأم، والبنت وبنت الأب والأخ لأم، فهؤلاء عشرة. فالزوجان كم؟ اثنان، والأبوان اثنان، فهؤلاء أربعة، والجد والجد اثنان، فهؤلاء ستة، والأخت مطلقا كم؟ تعد واحدة، كم تصير؟ سبعة، والبنت الثامنة، وبنت الابن التاسعة، والأخ لأم يكون هو العاشر. وأما الفروض المقدرة فهي نوعان، وأما الفروض المقدرة فهي نوعان. فالنوع الأول النصف وفرعاه، النصف وفرعاه، وهما الربع والثمن، وهما الربع والثمن. والنوع الثاني الثلثان وفرعاهما، الثلثان وفرعاهما، وهما الثلث والسدس، وهما الثلث والسدس. وأما الشروط فهي المعلقة بوجودها أو عدمها، فهي المعلقة بوجودها أو عدمها، فهي نوعان، فهي نوعان. أحدهما شروط وجودية، شروط وجودية، كقوله تعالى: فإن كان له ولد. والآخر شروط عدمية، كقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد. فمدار فهم علم المواريث على الإحاطة بهذه الأمور الثلاثة من أصحاب الفروض ومقادير حظوظ كل واحد منهم، والشرط الذي علق به إرثه في كل حال من أحواله. فإذا أردت أن تفهم ميراث أحد فانظر إلى حظه وما علق به من شرط، فإنك تعرف ميراثه بأن هذا له كذا وكذا. فتبتدئ النظر أولا بكونه وارثا أم غير وارث، ثم إذا عينت أنه من الوارثين وهم المستحقون للتركة انتقلت بعد ذلك إلى تعيين حظه منها بمعرفة الشرط الذي علق به في القرآن أو السنة النبوية. قال رحمه الله تعالى: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الأخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين إذا لم يكن ولد ولا والد بدون كلمة له في بعض النسخ إذا لم يكن ولد ولا والد، فأكثر منصوبة صواب ما قرأ القارئ لأنها معطوفة على المنصوب. نعم. وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصمهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن، وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصمهن أخوهن، وأن الإخوة من الأم والأخوات للواحد منهن السدس. وأن الإخوة من الأم عندك إذا من الأم. نعم. وأن الإخوة من الأم والأخوات للواحد منهن السدس وللاثنين للواحد إيش منهن عندك للواحد منهن إيه الصواب منهم هذا هو الصواب، وهكذا وقعت في نسخة ابن المصنف الصواب منهم هكذا وقعت في نسخة ابن المصنف فهو خطأ مطبعي. نعم. وأن الإخوة من الأم والأخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم، وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور، وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم، وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. ومع عدم صحوا هذه أخذه تعصيبا ومع عدم الأولاد مطلقا أخذه تعصيبا ومع عدم الأولاد مطلقا. وقع بعض النسخ وكذلك الجد إلى آخر هذه مدرجة، هي أخذه تعصيبا ومع عدم الأولاد مطلقا. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الآيات المذكورات من سورة النساء مع الحديث النبوي عن ابن عباس اشتملت على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، شرع يبين مشمولات تلك الأصول من الأدلة، وابتدأ ذلك بقوله: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة والأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. انتهى كلامه. فذكر في هذه الجملة أربعة أصناف، ذكر في هذه الجملة أربعة أصناف يرثون المال ويقتسمونه إذا اجتمعوا، يرثون المال ويقتسمونه إذا اجتمعوا، بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فالصنف الأول الذكور والإناث من أولاد الصلب، فالصنف الأول الذكور والإناث من أولاد الصلب، والصنف الثاني الذكور والإناث من أولاد الابن، الذكور والإناث من أولاد الابن، والصنف الثالث الذكور والإناث من الإخوة الأشقاء، الذكور والإناث من الإخوة الأشقاء، والصنف الرابع الذكور والإناث من الإخوة لغير أم، الذكور والإناث من الإخوة لغير أم. وبيان ذلك في الأحوال المثبتة عندكم في هذه الأوراق. في أحد ما عنده الأوراق هذه؟ موجودة في الأخير، هي موجودة في آخر المسجد. وبيان ذلك في الأحوال الأربعة المذكورة في الأوراق المرفقة. فالحال الأولى الذكور والإناث، فالحال الأولى الذكور والإناث من أولاد الصلب، الذكور والإناث من أولاد الصلب. وصورتها تابعوا معنا، تنظروا فيها تابعوا معنا، وصورتها عشان تفهمون أنا مقتطع من وقتي وجالس أكتب هذه حتى تستفيدون، مو عشان تنظرون في شكلي. وصورتها: هلك امرؤ عن أولاد ذكور وإناث، هلك امرؤ عن أولاد ذكور وإناث. فالقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: هلك امرؤ عن ابنين وبنت، هلك امرؤ عن ابنين وبنت، فللبنت سهم ولكل ابن سهمان. أصلحوها بدل ولد ابن، فللبنت سهم ولكل ابن سهمان. واختار المصنف التعبير عن صورة الحال المذكورة بقوله: هلك امرؤ، عوض استخدام، عوض استعمال كثير من أصحاب هذا الفن اسم الهالك هنا، فإن الموافق للخطاب الشرعي هو ذكر كونه هلك امرؤ أو امرأة. والحال الثانية الذكور والإناث من أولاد الابن، وصورتها: هلك امرؤ عن أولاد ابن ذكور وإناث. فالقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: هلك امرؤ عن ابن ابن وبنت ابن، عن ابن ابن وبنت ابن، فللبنت سهم ولكل ابن ابن سهمان، فللبنت سهم ولكل ابن ابن سهمان. والحال الثالثة الذكور والإناث من الإخوة الأشقاء، وصورتها هلك امرؤ عن إخوة أشقاء ذكور وإناث، فالقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: هلك امرؤ عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، فللأخت الشقيقة سهم، اصلحوا هذه، فللأخت الشقيقة سهم ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخ شقيق سهمان. والحال الرابعة: الذكور والإناث من الإخوة لغير أم. الذكور والإناث من الإخوة لغير أم، أي الإخوة لأب، أي الإخوة لأب. وصورتها: هلك امرؤ عن إخوة لأب ذكور وإناث، فالقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثاله: هلك امرؤ عن أخوين لأب وأخت لأب، فللأخت لأب، أصلحوها، فللأخت لأب سهم ولكل أخ لأب سهمان، ولكل أخ لأب سهمان. فالأصناف الأربعة المذكورة إذا اجتمع فيها الذكور والإناث قسمت التركة بينهم بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر المصنف حظوظ أصحاب تلك الأصناف الأربعة إذا اجتمعوا مع ذي فرض، ثم ذكر المصنف حظوظ أصحاب تلك الأصناف الأربعة إذا اجتمعوا مع ذي فرض، فقال: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن الله جعل لأصحاب تلك الأصناف الأربعة إذا كان معهم ذو فرض ثم بقي بعد قسمة الفرائض شيء فإنه يكون لهم ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو المذكور في الحال الخامسة، وهي قوله: الحال الخامسة المذكورون في الأحوال السابقة مع ذي فرض. وصورتها: هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الأحوال الأربعة مع ذي فرض، فالقسمة يعطى ذو الفرض فرضه ويقسم ما بقي بينهم وفق ما تقدم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الأحوال الأربعة، هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الأحوال الأربعة مع زوج أو زوجة أو غيرهما من ذوي الفروض، فللأنثى، اصلحوها، فللأنثى سهم ولكل ذكر سهمان، فللأنثى سهم ولكل ذكر سهمان، بعد فرض الزوج أو الزوجة أو غيرهما من ذوي الفروض. ثم قال المصنف: وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، انتهى كلامه، أي أن الله جعل في قسمة الفرائض للذكور خاصة من المذكورين في الأصناف الأربعة المتقدمة أنهم يأخذون المال تارة أو يأخذون ما أبقت الفروض تارة أخرى، وهما المذكوران في الحال السادسة والسابعة. فالحال السابعة السادسة الذكور فقط من المذكورين في الأحوال الأربعة السابقة وليس معهم ذو فرض. صورتها: هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الأحوال الأربعة السابقة ولا وارث بفرض معهم، فالقسمة يعطى كل واحد منهم نصيبا مساويا لغيره. مثاله: هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الأحوال الأربعة السابقة ولا وارث بفرض معهم، فلكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره. والحال السابعة الذكور فقط من المذكورين في الأحوال الأربعة السابقة ومعهم ذو فرض. وصورتها: هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الأحوال الأربعة السابقة ومعهم ذو فرض، فالقسمة يعطى ذو الفرض فرضه ويقسم ما بقي بينهم بالسوية. مثاله: هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الأحوال الأربعة السابقة مع زوج أو زوجة أو غيرهما من ذوي الفروض، فلكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره بعد فرض الزوج أو الزوجة أو غيرهما من أصحاب الفروض. ثم قال المصنف: وأن الواحدة من البنات لها النصف. ثم قال المصنف: وأن الواحدة من البنات لها النصف. والمراد بالبنات هنا نوعان، والمراد بالبنات هنا نوعان: أحدهما بنت الصلب الواحدة، أحدهما بنت الصلب الواحدة، والآخر بنت الابن الواحدة، والآخر بنت الابن الواحدة. فأما بنت الصلب الواحدة فإن حظها النصف بشرطين، فأما بنت الصلب الواحدة فإن حظها النصف بشرطين: أحدهما أو الأول، الأول انفرادها بأن تكون وحدها، انفرادها بأن تكون وحدها، والثاني عدم المعصب، عدم المعصب وهو الابن أي أخوها، عدم المعصب وهو الابن أي أخوها. وأما بنت الابن الواحدة فإن حظها النصف بثلاثة شروط، وأما بنت الابن الواحدة فإن حظها النصف بثلاثة شروط: الأول الانفراد، الأول الانفراد، والثاني عدم المعصب، عدم المعصب وهو ابن الابن، عدم المعصب وهو ابن الابن أي أخوها، أي أخوها. وكذلك ابن عمها الذي في درجتها، وكذلك ابن عمها الذي في درجتها. والثالث عدم الفرع الوارث الأعلى، عدم الفرع الوارث الأعلى. فتأخذ البنت الصلبية الواحدة النصف بشرطين، وتأخذه بنت الابن بكم شرط؟ بثلاثة شروط، وهما المذكوران في الحال الثامنة والتاسعة. فالحال الثامنة بنت الصلب الواحدة، وصورتها هلك امرؤ عن بنت، فالقسمة تعطى البنت النصف إذا انفردت ولا معصب لها. مثاله: هلك امرؤ عن أب وبنت، فللبنت النصف للانفراد وعدم المعصب. والحال التاسعة بنت الابن الواحدة، فصورتها هلك امرؤ عن بنت ابن، فالقسمة تعطى بنت الابن النصف إذا انفردت ولا معصب لها، مع عدم الفرع الوارث الأعلى، مع عدم الفرع الوارث الأعلى. مثاله: هلك امرؤ عن أب وبنت ابن، فلبنت الابن النصف للانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى. ثم قال المصنف: والثنتين فأكثر لهما الثلثان. والثنتين فأكثر لهما الثلثان، أي أن الله جعل للثنتين من البنات فأكثر الثلثان، أي أن الله جعل للبنتين فأكثر الثلثين. والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمان، والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمان، وهما البنت الصلبية وبنت الابن، البنت الصلبية وبنت الابن. فأما البنت الصلبية فإنها ترث الثلثين بشرطين، فإنها ترث الثلثين بشرطين: الأول اشتراكها مع غيرها، اشتراكها مع غيرها، فيكون لجنس البنت الصلبية الثلثان وهما ثنتان مشتركتان، فيكون لجنس البنت الصلبية الثلثان وهما بنتان مشتركتان، وكذا إذا كن أكثر كثلاث أو أربع أو ما فوق ذلك. والثاني عدم المعصب لهم، عدم المعصب لهن، عدم المعصب لهن، وهو الابن أي أخوهن، وهو الابن أي ابن الميت وهو أخوهن. وأما بنت الابن، وأما بنت الابن فإن حظها يكون الثلثين بثلاثة شروط، فإن حظها يكون الثلثين بثلاثة شروط: الأول الاشتراك بأن تكون اثنتين فأكثر، بأن تكون اثنتين فأكثر. والثاني عدم المعصب وهو ابن الابن أو ابن العم، وهو ابن الابن أو ابن العم. والثالث عدم الفرع الوارث الأعلى، عدم الفرع الوارث الأعلى. فالبنت الصلبية ترث مع أختها الثلثين بكم شرط؟ بشرطين. وبنت الابن ترث مع أختها الثلثين بثلاثة شروط، وهما المذكوران في الحال العاشرة والحادية عشرة. فالحال العاشرة بنت الصلب فأكثر، بنت الصلب فأكثر، وصورتها هلك امرؤ عن بنتين، فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. مثاله: هلك امرؤ عن أب وبنتين فللبنتان الثلثان. اصلحوها: فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم المعصب. والحال الحادية عشرة بنتا الابن فأكثر، وصورتها هلك امرؤ عن بنتي ابن، عن بنتي ابن، فالقسمة تعطى بنتا الابن الثلثين، تعطى بنتا الابن الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث. مثاله: هلك امرؤ عن أب وبنتي ابن، فلبنتا الابن الثلثان للاشتراك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث. ثم قال المصنف: وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. أي إذا وقع في مسألة اجتماع بنت صلبية وبنت ابن فللبنت النصف لانفرادها وعدم المعصب، وأما بنت الابن فتعطى السدس تكملة الثلثين، فتعطى السدس تكملة الثلثين، لأن جنس البنات إذا اجتمعن اشتركن في الثلثين، لأن جنس البنات إذا اجتمع اشتركنا في الثلثين، واختلفنا هنا في درجتهن، واختلفنا هنا في درجتهن، فإحداهما بنت صلبية للميت، والأخرى بنت ابنه، والأخرى بنت ابنه، فأعطيت البنت الصلبية الثلث بالشرطين المتقدمين، وأعطيت بنت الابن السدس بثلاثة شروط. الأول: وجود بنت وارثة للنصف، وجود بنت وارثة للنصف. والثاني: عدم المعصب، عدم المعصب. والثالث: عدم الفرع الوارث الأعلى، عدم الفرع الوارث الأعلى. وهذا هو المذكور في الحال الثانية عشرة، وهي قوله: الحال الثانية عشرة بنت وبنت ابن واحدة أو أكثر. فصورتها هلك امرؤ عن بنت وبنت ابن، فالقسمة تعطى البنت النصف إذا انفردت ولا معصب لها، وتعطى بنت الابن واحدة أو أكثر وهي مع أختها أو بنت عمها في درجتها السدس تكملة الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن أب وبنت وبنت ابن، فللبنت النصف للانفراد وعدم المعصب، ولبنت الابن السدس مع عدم معصبها ثم قال المصنف: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأبي في الكلالة. وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد. انتهى كلامه، أي أنه يسلك مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب ما تقدم إذا لم يكن للميت ولد ولا والد. وهذا هو الكلالة، فالكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد، فالكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد. فيكون تارة الميراث، فيكون تارة حظهن النصف، ويكون تارة حظهن الثلثان، فيكون تارة حظهن النصف، ويكون تارة حظهن الثلثين. وهي الأحوال المبينة في الحال الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة. فالحال الثالثة عشرة الأخت الشقيقة الواحدة، وصورتها هلك امرؤ عن أخت شقيقة، فالقسمة تعطى الأخت الشقيقة النصف إذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وأخت شقيقة، فللأخت الشقيقة النصف لانفرادها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. والحال الرابعة عشرة الأختان الشقيقتان فأكثر، وصورتها هلك امرؤ عن أختين شقيقتين، فالقسمة تعطى الأختان الشقيقتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وأختين شقيقتين، فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. والحال الخامسة عشرة الأخت لأب الواحدة، وصورتها هلك امرؤ عن أخت لأب، فالقسمة تعطى الأخت لأب النصف إذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الأخت الشقيقة. مثاله: هلك امرؤ عن زوجة وأخت لأب، فللأخت لأب النصف لانفرادها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الأخت الشقيقة. والحال السادسة عشرة: الأختان لأب فأكثر. وصورتها: هلك امرؤ عن أختين لأب، فالقسمة تعطى الأختان لأب الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الأخت الشقيقة. مثاله: هلك امرؤ عن زوجة وأختين لأب، فالأختان لأب فللأختان لأب الثلثان لاشتراكهما وعدم معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الأخت الشقيقة. وبقيت حال ملحقة بما ذكر من الأحوال الأربعة أخيرا، ملحقة بقول المصنف قبل: وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وحقيقتها هنا مع الأخوات أن تكون إذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب واحدة أو أكثر، وإذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب واحدة أو أكثر، فللأخت الشقيقة النصف، فللأخت الشقيقة النصف، ولأخت الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة، وهي قوله: الحال السابعة عشرة أخت شقيقة وأخت لأب واحدة أو أكثر. وصورتها: هلك امرؤ عن أخت شقيقة وأخت لأب، فالقسمة تعطى الأخت الشقيقة النصف إذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وتعطى الأخت لأب أو أكثر السدس تكملة الثلثين. مثاله: هلك امرؤ عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، فللأخت الشقيقة النصف لانفرادها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين مع عدم معصبها. ثم قال المصنف: وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. انتهى كلامه، أي أن الله جعل في قسمة الفرائض أنه إذا استغرقت البنات الثلثين، أي استوعبنا الثلثين، فإنه يسقط من دونهن من بنات الابن إلا أن يكون معهن معصب ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن، فإنهن يرثن حينئذ ولا يسقطنا، وهما المذكوران في الحال 18 و19. فالحال 18 بنتان وبنت ابن واحدة أو أكثر، وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابن، فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما، وتسقط بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن أب وبنتين وبنت ابن، فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم المعصب، ولا شيء لبنت الابن لعدم معصبها. والحال 19 بنتان وبنت ابن واحدة أو أكثر وابن ابن، وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما، وتعطى بنت الابن الباقي مع معصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله هلك امرؤ عن أب وبنتين وبنت ابن وابن ابن، فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم المعصب، ولبنت الابن مع معصبها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فالفرق بين هذه الحال والحال السابقة أنه في الحال السابقة فقد المعصب لبنت الابن، وفي الحال التي بعدها وجد المعصب. فلما فقد المعصب سقطت ولم ترث، ولما وجد المعصب ورثت معه وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال المصنف: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. انتهى كلامه، أي أنه يكون القول في الشقيقات مع الأخوات لأب ما سبق في البنات من وجود الإرث مع ما سبق في بنات الابن من وجود الإرث مع وجود المعصب، وفقده مع فقد المعصب، وهما الحالان المذكوران في الحال 20 والحال 21. فالحال 20 أختان شقيقتان وأخت لأب واحدة أو أكثر، وصورتها هلك امرؤ عن أختين شقيقتين وأخت لأب. فالقسمة تعطى الأختان الشقيقتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وتسقط الأخت لأب لاستغراق الأختين الشقيقتين الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأب، فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، ولا شيء للأخت لأب لعدم معصبها. والحال 21 أختان شقيقتان وأخت لأب واحدة أو أكثر وأخ لأب، وصورتها هلك امرؤ عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب. فالقسمة تعطى الأختان الشقيقتان الثلثين اشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وتعطى الأخت لأب الباقية مع معصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وللأخت لأب مع معصبها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال المصنف وكذلك ثم قال المصنف وأن الإخوة من الأم والأخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم، فتارة انتهى كلامه، فتارة يكون حظ الإخوة لأم والأخوات السدس، وتارة يكون الثلث مقسوما بينهم بالسوية. فأما السدس فإنه يكون حظا لأحدهم بشرطين، حظا لأحدهم بثلاثة شروط. الأول الانفراد، الأول الانفراد، والثاني عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، والثالث عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الأصل الوارث الذكر. وأما الثلث فإنه يكون لهم بثلاثة شروط، فإنه يكون لهم بثلاثة شروط. الأول الاشتراك بأن يكون اثنين فأكثر، بأن يكون اثنين فأكثر كأخ لأم وأخت لأم، أو أخوين لأم أو أختين لأم. والثاني عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، والثالث عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الأصل الوارث الذكر، وهما المذكوران في الحال الثانية والعشرون والثالثة والعشرون. فالحال الثانية والعشرون الواحد من الإخوة والأخوات لأم، وصورتها هلك امرؤ عن أخ لأم أو أخت لأم، فالقسمة يعطى الأخ لأم أو الأخت لأم السدس لانفراده مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وأخ لأم، فللأخ لأم السدس لانفراده وعدم مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. والحال الثالثة والعشرون الاثنان من الإخوة والأخوات لأم فأكثر، الاثنان من الإخوة والأخوات لأم فأكثر، وصورتها هلك امرؤ عن أخ لأم وأخت لأم، فالقسمة يعطى الأخ لأم والأخت لأم الثلث مقسوما بينهم بالسوية، فلا يكون لأحدهما فضل على الآخر، فلا يكون لأحدهما فضل على الآخر لاشتراكهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وأخ لأم وأخت لأم، فللأخ لأم والأخت لأم الثلث لاشتراكهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. وهذا الثلث يقسم كما تقدم بينهم بالسوية، فلا يمتاز في الإخوة والأخوات لأم الذكر عن الأنثى، كما يكون في غيره من جعل للذكر حظ الأنثيين، ففي هؤلاء وهم الإخوة والأخوات لأم يقسم بينهم الثلث متساويا. ثم قال المصنف: وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. انتهى كلامه، أي أن الله جعل، أي أن الله لم يجعل للإخوة والأخوات لأم شيئا مع الفروع مطلقا، أي على أي حال كان، سواء من ذكر أو أنثى، وكذلك مع الأصول الذكور فقط، فإذا وجد أصل ذكر فإنهم لا يرثون بخلاف الأصل الأنثى. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين. فالحال الرابعة والعشرون: الواحد من الإخوة والأخوات لأم أو أكثر مع الفرع الوارث. وصورتها: هلك امرؤ عن أخ لأم أو أخت لأم أو أكثر وابن، فالقسمة لا يرث الأخ لأم أو الأخت لأم أو أكثر مع الفرع الوارث مطلقا، ذكرا كان أم أنثى. مثاله: هلك امرؤ عن زوجة وأخ لأم وأخت لأم وابن، فليس للأخ للأم ولا للأخت لأم شيء. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والحال الخامسة والعشرون: الواحد من الإخوة والأخوات لأم أو أكثر مع الأصل الوارث الذكر. وصورتها: هلك امرؤ عن أخ لأم أو أخت لأم أو أكثر وأب، فالقسمة لا يرث الأخ لأم أو الأخت لأم أو أكثر مع الأصل الوارث الذكر. مثاله: هلك امرؤ عن زوجة وأخ لأم وأخت لأم وأب، فليس للأخ للأم ولا للأخت للأم شيء لوجود الأصل الوارث الذكر. وهو هنا في هذه المسألة من؟ الأب. ثم قال المصنف: وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم. انتهى كلامه، أي أن الله جعل للزوج النصف تارة والربع تارة أخرى. فأما النصف فإنه حظه إذا عدم أولاد الزوجة، سواء كانوا أولاداً له، أولاداً لها منه أو من غيره، وجعل له الربع مع وجودهم. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال السادسة والعشرين والسابعة والعشرين. فالحال السادسة والعشرون: الزوج مع عدم الفرع الوارث، وصورتها: هلكت إيش؟ امرأة عن زوج ولا ولد لها منه ولا من غيره، فالقسمة يعطى الزوج النصف، يعطى الزوج النصف. مثاله: هلكت امرأة عن زوج وأخ لأم، فللزوج النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والحال السابعة والعشرون: الزوج مع وجود الفرع الوارث، وصورتها: هلكت امرأة عن زوج وولد لها منه أو من غيره ذكر أو أنثى، فالقسمة يعطى الزوج الربع. مثاله: هلكت امرأة عن زوج وابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث. ثم قال المصنف: وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم، انتهى كلامه، أي أن الله جعل للزوجة تارة الربع تارة والثمن تارة أخرى، فجعل لها الربع مع عدم أولاد الزوج، وجعل لها الثمن مع وجودهم، سواء كانوا أولادا للزوج منها أو من غيرها، وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال 28 والتاسعة والعشرين. فالحال 28 الزوجة مع عدم الفرع الوالد، وصورتها هلك امرؤ عن زوجة ولا ولد له منها ولا من غيرها، فالقسمة تعطى الزوجة الربع، مثاله هلك امرؤ عن زوجة وأخ لأم، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. والحال 29 الزوجة مع وجود الفرع الوارث، وصورتها هلك امرؤ عن زوجة وولد له منها أو من غيرها ذكر أو أنثى، فالقسمة تعطى الزوجة الثمن، مثاله هلك امرؤ عن زوجة وابن، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. ومما ينبه إليه هنا أن الفصيح في لسان العرب ذكر أحد الزوجين باسم الزوج، فالزوج يقال في الرجل والمرأة على حد سواء، وتتابع المشتغلون بالفقه عامة وبالفرائض خاصة على إلحاق تاء التأنيث بالمرأة هنا للتفريق بينها وبين الرجل، فهم يقولون الزوج والزوجة، مع أنها في اللغة تكون الزوج اسما للرجل والمرأة على حد سواء. ثم قال المصنف: وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، انتهى كلامه، أي أن الله جعل للأم السدس تارة والثلث تارة أخرى، فأما السدس فإنه حظها مع واحد من الأولاد أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، وأما الثلث فإنه حظها مع عدم ذلك. واختار المصنف في المختارات الجلية أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث، واختار المصنف في المختارات الجلية أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلث، وهو خلاف كلامه هنا، فإنه جرى هنا وفق المذهب من أن الإخوة أو الأخوات يحجبون، من أن الإخوة أو الأخوات ينقص حظ الأم معهم من الثلث إلى السدس، لا تفريق بين أخ محجوب أو أخ وارث. وهذه الأحوال المذكورة في كلامه هي المذكورة في الحال 30 والـ31 والـ32. فالحال 30 الأم مع وجود الفرع الوارث، وصورتها هلك امرؤ عن أم وولد، فالقسمة تعطى الأم السدس، مثاله هلك امرؤ عن زوجة وأم وابن، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث. والحال 31، الأم مع الإخوة والأخوات 2 فأكثر، ولو لأم. وصورتها هلك امرؤ عن أم وأخ وأخت، فالقسمة تعطى الأم السدس، مثاله هلك امرؤ عن زوجة وأم وأخ وأخت، فللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. والحال 32، الأم مع عدم الفرع الوارث وعدم الإخوة والأخوات 2 فأكثر، ولو لأم، ولم تكن إحدى العمريتين. وصورتها هلك امرؤ عن أم ولا ولد له ولا إخوة له أو أخوات، فالقسمة تعطى الأم الثلث، مثاله هلك امرؤ عن أم وزوجة، فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. وقوله ولم تكن إحدى العمريتين أي المذكورتين في كلام المصنف بعده لما قال وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، انتهى كلامه. فهاتان المسألتان تسميان العمريتين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك، وحقيقتهما وجود الأبوين مع زوج أو زوجة، وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال 33 والرابعة 33. فالحال 33 الأم والأب والزوج، وصورتها هلكت امرأة عن أم وأب وزوج، فالقسمة تعطى الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج، مثاله هلك امرؤ عن أم وأب وزوج، فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج كون المسألة إحدى العمريتين. والحال 34 الأم والأب والزوجة، وصورتها هلك امرؤ عن أم وأب وزوجة، فالقسمة تعطى الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج، مثاله هلك امرؤ عن أم وأب وزوجة، فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة لكون المسألة إحدى العمريتين. ومعنى قولهم ثلث الباقي أي بعد إعطاء الزوج أو الزوجة فرضه، يجعل الباقي 3 أثلاث، فيكون للأم ثلث الباقي ويكون للأب كم؟ الثلثين، ويكون للأب الثلثان. فإذا أعطي الزوج النصف وبقي بعد فرضه كم؟ النصف الآخر، فإنه يجعل 3 أثلاث، للأم الثلث منها وللأبي الثلثان، وكذا إذا أعطيت الزوجة الربع فإن الباقي بعدها كم؟ ثلاثة أرباع. إن الباقي بعدها ثلاثة أرباع، فتجعل هذه الثلاثة الأرباع ثلاثة أثلاث، للأم الثلث منها والثلثان للأبي. ثم قال المصنف: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي أي في الكبرى، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن. وأفصح المصنف نفسه عن المقصود عندهم بهذا الحديث، فقال: في نور البصائر والألباب وللجدة أو الجدات المتساويات السدس مع عدم الأم، وللجدة أو الجدات المتساويات السدس مع عدم الأم. انتهى كلامه، أي أن السدس يكون للجدة أو الجدات إذا عدمت الأم، يكون للجدة أو الجدات إذا عدمت الأم. أما إذا وجدت الأم فلا شيء للجدة أو الجدة، فلا شيء للجدة أو الجدات. والجدة الوارثة هي كل جدة أدلت إلى الميت، هي كل جدة أدلت إلى الميت بإناث، بإناث أو بذكور، أو بذكور أو بإناث إلى ذكور، أو بإناث إلى ذكور. فتارة تدلي الجدة إلى الميت بإناث كأم أم، كأم أم، وتارة تدلي بذكور كأم أبي الأب، كأم أبي الأب، وتارة تدلي بإناث إلى ذكور، وتارة تدلي بإناث إلى ذكور كأم أم الأب، كأم أم الأب. أما إذا أدلت بذكور إلى إناث فلا ترث، أما إذا أدلت بذكور إلى إناث فلا ترث، وهي عكس الحال الثالثة، وهي عكس الحال الثالثة كأم أبي الأم، كأم أبي الأم. وهاتان الحالان للجدات، وهاتان الحالان للجدة أو الجدات هي هما وهاتان الحالان للجدة أو الجدات هما المذكورتان في الحال الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين. فالحال الخامسة والثلاثون الجدة أو أكثر مع عدم الأم، وصورتها: هلك امرؤ عن جدة أو أكثر. فالقسمة تعطى الجدة أو أكثر السدس للواحدة مع الانفراد أو علو الدرجة، ولها مع غيرها ممن في رتبتها. مثاله: هلك امرؤ عن جدة وزوجة، هلك امرؤ عن جدة وزوجة، فللجدة السدس. مثال ثاني: هلك امرؤ عن جدتين، أم أم وأم أم أم وزوجة، فللجدة القريبة وهي أم الأم السدس، ولا شيء لأم أم الأم لعلو رتبة الجدة الأولى، لعلو رتبة الجدة الأولى. مثال ثالث: هلك امرؤ عن جدتين، أم أم وأم أب وزوجة، فللجدتان أصلحوها، فللجدتان السدس مقسوما بينهما. لماذا؟ ليش قسم بينهما؟ لتساوي درجتهما، لتساوي درجتهما. والحال السادسة والثلاثون: الجدة مع وجود الأم، وصورتها هلك امرؤ عن جدة وأم، فالقسمة لا تعطى الجدة شيئا لوجود الأم. مثاله: هلك امرؤ عن جدة وأم وزوجة، فلا شيء جدة على أي حال كانت، يعني سواء أدلت بإناث أو بذكور، أو بإناث أدلوا بذكور أو بذكور أدلوا بإناث، فلا شيء لها أبدا ما دامت الأم موجودة. ثم قال المصنف: وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، انتهى كلامه، أي أن الله جعل للأب السدس فقط دون زيادة يضمها إلى نفسه تعصيبا مع الأولاد الذكور، وهي الحال المذكورة في الحال السابعة والثلاثين في قوله: الحال السابعة والثلاثون، الأب مع ولد ذكر أو أكثر، وصورتها هلك امرؤ عن أب مع ولد ذكر أو أكثر، فالقسمة يعطى الأب السدس. مثاله: هلك امرؤ عن أب وابن أو أكثر، فللأب السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر. ثم قال المصنف مستكملا: حظوظ الأب وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، ومع عدم الأولاد مطلقا، أي أن الأب له مع الأولاد الإناث السدس، وما بقي بعد فرضهن فإنه يأخذه تعصيبا، فيعطى المال كله أو ما بقي بعد أصحاب الفروض. وكذلك الحال مع عدم الأولاد مطلقا، وكذلك الحال مع عدم الأولاد مطلقا أي من الذكور والإناث، فإنه يعطى المال كله أو ما بقي بعد أصحاب الفروض. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين. فالحال الثامنة والثلاثون: الأب مع ولد أنثى أو أكثر، وصورتها هلك امرؤ عن أب مع ولد أنثى أو أكثر، مع ولد أنثى أو أكثر، فالقسمة يعطى الأب السدس. مثاله: هلك امرؤ عن أب وبنت أو أكثر، فللأب السدس فرضا، مع الباقي تعصيبا بعد فرض البنت لوجود الفرع الوارث الأنثى. والحال التاسعة والثلاثون: الأب مع عدم الأولاد مطلقا. وصورتها: هلك امرؤ عن أب مع عدم الولد الذكر والأنثى، فالقسمة يعطى الأب المال كله أو ما بقي بعد الفروض تعصيبا. مثاله: هلك امرؤ عن أب وأخ شقيق، فللأب المال كله لعدم الفرع الوارث وسقوط الأخ الشقيق به فلا يرث مع أبيه. مثال ثان: هلك امرؤ عن أب وزوجة، فللأب الباقي بعد فرض الزوجة لعدم الفرع الوارث، أي أن الزوجة تأخذ فرضها وهو هنا كم؟ الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. ثم يأخذ الأب الباقي من المال كله. وقد ذكر المصنف رحمه الله مما ورث به الأب السدس وجود التعصيب، وجود التعصيب في قوله: أخذه تعصيبا ومع عدم الأولاد مطلقا، أي يكون كذلك. وتقدم أن التعصيب حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم، فممن يرث بالتعصيب زيادة على ميراثه بالفرض من الأب المذكور هنا. وسيأتي فيما يستقبل من كلام المصنف بيان العصبة وما يتعلق بأحكامها، ونستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، رغبة في حسن التفهم لهذا الكتاب، فإن كتاب الفرائض يحتاج إلى جمع الفكر فيه بتحقيق ما ينبغي تحقيقه دون زيادة عليه. ومن أسباب الضعف في علم الفرائض إدخال شيء في شيء قبل أوانه، فيشق ذلك على المتلقين، كأن يعمد أحدهم إلى شرح ميراث الزوجة فيبين أن الزوجة تأخذ الثمن مع الفرع الوارث وتأخذ الربع مع عدمه، ثم يضرب أمثلة ويذكر فيه عند البيان حظ الزوجة مع غيرها من الوارثين، فيشق ذلك على المتعلم. وسبيل الإفهام والتفهيم هنا أن يكون المطلوب من المتعلم ذكر حظ الزوجة مع بيان سببه. فمثلا لو قدر عند بيان ميراث الزوجة أن قيل: مثاله هلك امرؤ عن زوجة وأب، فيكون المطلوب هنا شيئان: أحدهما بيان حظ الزوجة، والآخر بيان سبب استحقاقها هذا الحظ. ففي المثال المذكور يكون حظ الزوجة الربع، ويكون سببه عدم الفرع الوارث، فمع هذا يقوى ذهن المتعلم على إدراك هذا العلم، ويضم إلى ذلك كثرة التمارين فيه، فيتمرن بقسمة المسائل ويتمهر في ذلك، ويعيد استذكارها بين الفينة والفينة. قال سفيان الثوري: من أراد أن يتعلم الفرائض فليمت جيرانه. يعني توجد بيوتات فالبيت هذا فيه كذا وكذا وكذا، يعني أب وأم وأخ، والبيت الثاني فيه أم وابن وبنت ابن، فكل هذه صورة من المسائل التي يمثل بها. فإذا أراد أن يتمحر يعمد إلى البيت الأول ثم يقسمه باعتبار حصول وفاة أحدهم فيه، ثم يعمد إلى الثالث ثم يعمد إلى الثالث، فإنه يتمحر بذلك. والمقصود أنه أراد بذلك ليس إماتتهم على الحقيقة، وإنما ليتمحر، فإن فرض المسائل يحتاج إلى ذهن، وهي عند استعراض بيوتات المسلمين تكون موجودة فتهون على متفهم الفرائض وضع المسألة، ثم قسمتها على ما تعلمه من أحكامها. وسبق أن شرحنا كتابا نافعا في الفرائض، وهو إيش؟ لا، النفحة الحسنية في شرح التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، يعني هذه 40 حالا للورثة ذكرها المصنف مع مقدمات وخواتيم نافعة جدا. فاحرصوا على أن تستمعوا إلى ذلك الدرس وأن تقرأوا كذلك تفريغه الخطي. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله.